إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رأينا في الخطبة الماضية ذاكم الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أمر القلوب. ومن منطلق هذا الحديث، فإن العبد الصادق لا يخشى على نفسه من جراء الفتن التي تترى على القلوب. من هنا نحتاج معاشر المسلمين والمسلمات إلى الكلام عن المثبتات. لما عرفنا خطورة القلب وأن الزيغ ربما قد يطرأ على العبد كيفما كان نوعه، الزيغ قد يطرأ على العبد كيفما كان نوعه، ولا أحد يسلم من ذلك، حتى إن عباد الله المخلصين يقولون من ضمن دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الهداية كينا، فيسألون الله تبارك وتعالى أن لا يزيغ قلوبهم، إذ قلوب العباد بين إصبعي الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا نحتاج إلى الكلام عن المثبتات. نحس أولا بالخطورة تاع الأمر. قش الإنسان غير غادي هيم همه الدنيا؟ لا يا عبد الله، يا أمة الله، احنا ما غاديش نلقاو الله تبارك وتعالى بالدنيا، لا، وإنما سنلقاه باش بهذا بالقلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اللي بتتعامل به مع ربك، وهذا اللي غادي ينفعك. لذلك الأمر جد، ليس بالهزل. خص الإنسان يدير شي خطوات باش الله تبارك وتعالى يكمل عليه في طريق الخير. إذا قلت نحتاج إلى الكلام عن المثبتات. إحنا متى نتكلموا بناء شيء الإنسان يبقى في حالته الطبيعية الإيمانية الطبيعية. ما بناش الإنسان يخسر الدنيا والآخرة، ما بناش نهولوا الأمر والإنسان يولي خايف حتى يوصل درجة الوسواس، لا لا لا. إذن فالمقصد هو أن الإنسان ينتبه كما أنه يعتني بظاهره، تخص تكون واحد الالتفات كذلك إلى باطنه. إذا قلت غادي نتكلم على واحد النوع تاع المثبتات، هي كثيرة لكن سأجتزئ وسأتكلم عن أهمها، وذلك من خلال قول الحق جل في علاه: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كثيرا ما نتلو هذه الآية، لكن قل من ينتبه إلى معناها، وأقل من ذلك من يغوص في معناها. يتعمق شي شوية باش يعرفاش الكلام فين غادي. ربنا جل وعلا هنا يأمرنا بأمرين: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ثم قال وأقم الصلاة. طبعا التشريع ما فيش غير القراءة تاع القرآن والتلاوة تاعه وإقام الصلاة، بل فيه آش كاين كاين كاين كاين أصول أخرى، كاين مبادئ أخرى، ولكن ربنا جل وعلا هنا يعطينا واحد جوج تاع الأمرين اللي هما الإنسان تعيش مع حياته اليومية، فهما كالزاد الإيماني. بحال اللي عنده السيارة، السيارة محتاجة لاش؟ محتاجة لكذا كذا كذا كذا، ولكن كاين واحد الحاجة اللي هي أساسية، اللي هي آش؟ اللي هي الزويتة وليسانس. إلا ما كانوش وقفتي، وكاين حوايج أخرين، ولكن هادو تيتسموا الأساس، لأنك تحتاجهم آش يوميا، ما يمكنش تحرك بلا بهم. إلا فتي تمشيتي بلا زيت ولا بلا ليسانس غادي توقف، لا محال. هكذا حال المؤمن، هاد جوج الحوايج الله تبارك وتعالى أمر بهم، إلا بغينا نتمعنوا فيهم غادي نلقاوهم آش؟ غادي نلقاوهم زاد إيماني قوي للعبد، تيخليه وصل الطريق، تيخليه وصل الطريق الله تبارك وتعالى. وإلا انقطع، وإلا انقطع وخسر الدنيا والآخرة. إذا حتى لا أطيل، الله تبارك وتعالى قال: أتلو ما أوحي إليك. هذا الأمر الأول، تريد لقلبك أن يحيا حياة طيبة، تريد لقلبك أن يكون مستنيرا في كامل قواه، لا تضره فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دامت السماوات والأرضين، عليك بتلاوة القرآن. ولاحظ معي رحمك الله، هنا قال أتلو، ما قالش اقرأ، القرآن ما فيه الترادف. هنا التلاوة المقصود بها جوج الحوايج: الأمر الأول أن تتلو من غير حد، لأنه يعني جا الفعل مطلق، تقرأ القرآن بقدر ما تستطيع. إلا قدرت تجعل النهار كله القرآن افعل، إلى الله كفاك هم الدنيا افعل ذلك، لأنه غادي يجينا في واحد الآية: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون يقرؤون، يتلون بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد. ومن الأسرار التي يذكرونها في ختم القرآن بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ديال الختام، قال لك المعوذتين بمثابة الاستعاذة، بحيث تقول أعوذ بالله من شر الرجم. وهذه الاستعاذة معاشر المسلمين والمسلمات فين تتكون؟ في الأول ولا في الآخر؟ في الأول. إذن فكأن هذا الانتهاء هو ابتداء. إذن ربنا جل وعلا اللي هو آش خلق القلوب وفطرها، تيقول لك راه ما يمكنش تستغني على هذا، على على على كلامه، فهو الزاد الإيماني الحقيقي لكل يوم. إن الذين يتلون، يتلون الفعل كما ذكرت المضارع يفيد التجدد والاستمرار. إذن أتلو المعنى الأول آش؟ قرأ قرأ قرأ قرأ من غير حد، أو الدرة مثلا تبنن تشي حاجة مثلا، قرأ قرأ كتر. والمعنى الثاني الاتباع، من تلا الشيء يتلوه بمعنى تبعه، بمعنى تبعه. إذن ربنا جل وعلا اش تيقولنا هنا؟ تيقولنا يا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، اللي بصح الصحة تاعت القلب تاعه ويبقى دائما القلب تاعه عامر بالإيمان قوي لا تضره فتنة، فليكثر من تلاوة القرآن، وليحاول جهده ما استطاع أن يتبع أوامره ويجتنب نواهيه. الشراء ما فيه اللعب، هذا الشراء فيه واحد زائد واحد يساوي جوج، فيه خليتي حرف من السنة تتعقب به كي تنقولوا احنا. إلى الإنسان استهان بمثل هذه التعاليم راه يجيبها في رأسه، ولذلك سيقول ربي جل في علا في آية أخرى موضحا أن الأمر جد ليس بهزل، قال والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، بحال هذيك حتى هي. لكن هنا زيد واحد المعنى، قال يمسكون، ما هو يمسكون؟ يمسكون من فعل مسك بالتضعيف اللي فيه قوة وفيه كثرة، لأن فعل من معانيها التكثير، كثير بفعل، صير اختصر وأزل الآخر، ما قال كثير بفعل، قبض قبض مزيان، قبض مزيان في القرآن، شد فيه مزيان. إذا أنت رخيتي مشيتي الله عنك، لأن احنا أظن أن احنا في وعد الزمناش الفتن، كيف قلت أنا متلاطمة، الفتناش متلاطمة كأمواج البحر، فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، إنسان متى يكون في وعد الفتنة تموج به كموج البحر، كيف قلنا في الحديث لا ينفعه أش إلى القمت أن شي خشبة، واش بغى يبقى قابض فيها يراك ولا بغى يشد فيها ولا بغى، سيتمسك بها بكل قوة، لأنه يعلم علم اليقين أنه إن تراخى غريق إن شاء الله يعني. هكذا حالنا معاشر المسلمين والمسلمات، الكلام ما فيه. والذين يمسكون بالكتاب، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة القضية بتاش بتنا نعتني بكلام الله تبارك وتعالى، عين يا بالغ إلا بتي السلام الرسك، إلا بتي السلام الرسك. احنا راه في زمن الآن ديك نفسي نفسي راه هي هذه. إذا الإنسان خصو يطوع على كلام الله تبارك، ما يتفرقش معاه، ما يتفرقش معاه، إذ هو كما قلت الزاد الإيماني الحقيقي القوي لجميع القلوب. وذلك أن القلوب في كل يوم يذهب كثير من قواها ويتلاشى إيمانها، باش خصنا نردوها، باش خصنا نحيدوا احنا هاد الأمراض التي تعتري قلوبنا، باش كلام الله تبارك وتعالى، ففيه الشفاء وفيه النور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الشفاء، الشفاء يخرج الإنسان هادي هادي هادي، قاعد في بيته هادي هادي هادي، قاعد مع أصحابه دائما الإنسان تلقى رأسه تيخداش، غير في ما يضر بقلبه لا في ما ينفعه، هذا هو الحال. إذن تيخسكاش، تيخسك تطهر القلب، هذيك نكتت في قلبه نكتة سوداء وتبقى تمشي حتى يصير القلب أسود مربادا لا يعرف معروف ولا ينكر، راه خصك تحيد هذاك الشيء، خصك تزيله بعد بكتاب. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، من الكتاب، كتاب من هذا؟ أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، الوحي، الوحي اللي هو كفيل باش يعطيك داك الزاد الإيماني ويعاود يبرمجك. لأن احنا دابا في هذا الزمان البنية التدينية تتزعزع كل يوم، تتزعزع كل يوم، تيولي الإنسان تيقول عيش نهار تسمع أخبار، وانتو بدأت تشوفوا الآن الجو العام العالمي كيدير، الناس يطبلوا ويغيطوا دابا الآن لأش لشي حاجة لا تقبلها، أش الفطر السليمة من شذوذ ومن انحلال و و و و. إذا أنت تويا تحس ديك البنية التدينية داك الشوية اللي عندك، أما داك الشوية اللي عندك كل نهار تيتزعزع، كل نهار تيتزعزع، فلربما الإنسان تشرب شيء من هذا. إذا متى ترجع للقرآن تعاود يبنيك القرآن، تيبني لك الأفكار تاعك، ديك الأفكار اللي هي تلاشات ولا تهدمات ولا جبدلها شي أفكار اللي هي ما خدماش، ويتسمع الآن شي حويج الله المستعان، ويتسمع المرأة عندها الزوج وعندها أمي ما تتفهمش واش الناس قاع وصلوا لهاد الدار. القران ملي ترجع ليه وتتقراه تيعاود يرتب لك الافكار وتيعاود يبرمجك وتيعطيك التفكير السليم وتيعطيك وتيرد لك كل حاجه ببلاصتها. بمعنى آخر أنه تيجعلك التصور أش حقيقي كيف الله تبارك وتعالى، لكن لا كما أراده أعداء الله. لذلك وجب وجب وجب وجب كل نهار كل نهار يكون عندك حظ من تلاوة القرآن 20 حزب 30 40 إلى استطعتي متر، وعرف بأنه كل ما كررت وقرأت وتلوت كلام الله أنت أول فيز، سواء شعرت بذلك أو لم تشعر، فكلام الله تبارك وتعالى له سلطان على القلوب. إذن أتل ما أوحي إليك من الكتاب، إذن هذا الأمر الأول. ثم قال وأقم الصلاة، هذا المثبت الثاني اللي هو إقامة الصلاة، ماشي فعل الصلاة، إقامة الصلاة. الصلاة اللي الآن آش تئن وتصرخ تحت وطأة الضياع، الصلاة دروك آش اللي احنا دابا الآن تئن وتصرخ تحت وطأة آش الضياع. كثير مننا احنا دابا الآن ولات عنده الصلاة آش زيد نقص بهذا الفترة اللي قاعد الإنسان وما بقيش يتعاد المساجد، ولا الأمر سهل أن الإنسان آش يجمع بين الصلاتين ويضيع الصلاة ويقعد قاع حتى قاعد ما عندوش هو المشكل قاع في هذاك الشيء. أصبحت الصلاة شيئا ثانويا بعد أن كان الإنسان لفته غير الصلاة لقاعد يتحرق، تقول الأمر عادي جد عادي، يقدر يجمع لك بين الصلاتين، يقدر يجمع بيناش 3 صلوات 4، يقدر تيجي حتى العشية. أصبح الأمر آش في واحد تراخي ملحوظ، كنا تنشوف الجامع تبارك الله تي من غير عذر، اللي عنده عذر ما تنتكلموا عليه، من غيراش من غير عذر. لذلك ربنا جل وعلا قال وأقاموا الصلاة، وأقاموا أش الصلاة. وإقامة الصلاة تكون أش بمجموعة الحوايج، تؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها وتجيبها للجماعة أش عندها بزاف الحوايج باش تكون الصلاة أش مقام، باش تعطيك المفعولية تاعها. فإذا كان القرآن يرتب الأفكار وينقي العقول والقلوب ويرجعها إلى حالتها الطبيعية، الصلاة تدير لك الصلاة تزيدك واحد القضية أخرى شنية اللي هو القوة على الفعل. لأن حينما تصلي تولي آش تتولي عندك علاقة باش بالله تبارك وتعالى، القوة الغالبة الضاربة التي لا تغلب، كأنك تستمد قوة من الله. هذه القوة هي اللي باستطاعتك انت اش تجاوز بها اش المشاكل، تجاوز إذا كانت الصلاة حقيقية، إذا كانت الصلاة حقيقية ماشي الحركات، لا تدخل الصلاة الله أكبر، اش معنى سيدي الله أكبر، يا الله أكبر من كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وتبدأ اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بع، علاش هذه المقدمة تاعت بعيد بيني؟ لأن هذيك الخطايا واعرة جدا، يا كان لك أنت ندير الفحشاء والمنكر، لا لا ما بقيش نعاود استغفر الله واتوب، وتيولي الإنسان تيستلهم هذيك القوة الإيمانية الربانية اللي تتعاود تعطي القلب تاعو ديك الشحنة الشحنة الشحنة، فيصبح من خلال ذلك مستنير القلب مستضيء القلب. الصلاة نور، الصلاة نور، فما بقيش يكتفي بها ولا بل ينير للآخرين، تيولي هو تجاوز مرحلته أنه بقي يطيح لك في يشاطي مع شي بنت ولا يشوف شي حاجات المنكر ولا يدي ديال هذا ولا يرتشي ولا يزني، لا لا لا هو تجاوز هذا الأمر، ولا هو دابا الآن ديك القوة اللي عنده خصو يمنع يعطيها. لذلك غادي يقول لنا الله تبارك وتعالى في الآية اللي ذكرت قبل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصالحين، لا المصلحين، فهو تجاوز صلاح نفسه فدخل إلى دائرة أخرى وهي دائرة الإصلاح، لأن عندنا دائرة الصلاح ودائرة الإصلاح. الناس ما تيلوموك إذا كنت صالح لنفسك، إذا كنت صالح تتصلي مزيان كذا كذا سوقك، ولكن ملي تتجاوز هذه المرحلة وتوصل واحد الرتبة أحلى لدرجة الإصلاح تصبح مصلحا لا صالحا، هنا خصنا نهضروا معك، هنا خصنا نهضروا معك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، وكان يخليه عنده ماش حوايجهم وكان يصدقه ما جربنا عليك كذبة، ولكن مجرد دخل دائرة الإصلاح أجي نقول لك هنا لا لا ما نقبلوش. إذن هنا تمسكك بالكتاب وإقامتك للصلاة خلتك تجاوز أنت مشاكل نفسك، دوك المعوقات دوك الاشكاليات اللي حنا تيكون عندنا لا لا تجاوزتيها انت مدابز مع نفسك لا لا لا تدخل دائرتك إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله أسأل أن يغفر لي ولكم كما نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فيما نأتي وفيما نذر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إذن قلت ربنا جل وعلا دلنا هنا على زادين إيمانيين يكونان في كل يوم تلاوة القرآن كل نهار إقام الصلاة حتى هو نفس الشكل. ولذلك لو لاحظتم معاشر المسلمين والمسلمات أن الصلاة مقسمة على الليل والنهار. علاش؟ الصلاة مقسمة على الليل والنهار ما تقدرش تفرق معها. حتى في الليل خصك تصلي تتنوض في الصبح تتصلي يعطيك الله تبارك وتعالى ذاك الزاد الإيماني اللي باستطاعتك تمشي به حتى الظهر. بعد الظهر ما بقيش مسؤولين عليك خصك تعاود تشارجي. إلا شارجي راه توقف. إلا خليتي حتى العصر تقدر توقف. تقدر توقفاش في شي خلا في شي ظلمة. يعني الأمر خطير جدا. هاكو خصك تحس هذيك الصلاة هي زاد إيماني. الله تبارك وتعالى قسمها أش على اليوم وعلى الليلة بمعنى أنك يا عبد الله ويا أمة الله ما تستطعش تخلف على الصلاة. ولذلك مساكين دوك الناس مساكين اللي ما تيصليوش مساكين كيما يكون الحال تاعهم. انت ربما تتقول تتقرا شي شويه القران وتتحاول دير الجهد تاعك وتتقيم الصلاه وتتلقى راسك مفتون تتلقى راسك يعني مضروب مضروب مضروب ومضرور. فما بالك بالذين يضيعون فما بالك بالذين منقطعون عن الله كيما تكون الحال تاعهم. نعوذ بالله من الخذلان. إذن قال وأقاموا الصلاة. إذن أتل ما أوحي إليك من الكتاب أمر وأقم الصلاة أمر. علاش يا ربي أقم؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. راه أنا اللي تنتهي ماشي الصلاة. قال لك لا الصلاة بمعنى أنها تمدك بزاد إيماني قوي بفضله وبه تستطيع مجاوزة الصعاب. يعني هذه الصلاة هي اللي تتولي تدفع الأفاعيل تاعها. ولذلك شحال من الناس تيقول أنا ما نقدش نخلي هذه ما نقدش نتفرق مع الفساد ما نقدش نتفرق مع القمر ما نقدش نتفرق مع فلانة ما نقدش ندير هذه ما نقدش ندير هذه. بمجرد يرجع الله تبارك وتعالى وخاصة الصلاة إلا ويرزق تلك القوة اللي باستطاعته واللي اش تيفصل في الامور وتيولي قوي. داك الترخوي اللي كان عنده قبال ودوك الوساوس تاع الشيطان لا ما تقادش وكيبغي تدير وانت تتكمي كذا وكذا من الكذا ولا تتمشي مع فلانه وقلبك مرتبط بها غادي يوقع لك شي حاجه ولا الرشوه اللي تتشد معيش بها امه البشر ولا ولا كاع دوك التخيلات والوساوس تاع ابليس تيمشي. والله يهنيهم. علاش؟ ان الصلاه تنهى. ولكن قلتاش إن الصلاة بمعناها الحقيقي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ولذكر الله أكبر. المقصود بذكر الله هنا على أحد أقوال أهل العلم المقصود به الصلاة ذاتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة أكبر. ولكن لأن قد يطلق ذكر الله يكون المقصود به الصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني الصلاة. هنا تيقول طار بن عاشور رحمة الله عليه هنا عطف علة على علة. ولكن لماذا لم يقل والصلاة أكبر وجاب أش بهذاك الاسم اللي هو مضاف ولا ذكر الله باش يبين لك بأن القوة الضاربة في الصلاة هو ذاك الذكر اللي تتعيش بالقلب تاعك ذاك الذكر اللي تتعيش الله أكبر. كيفاش الله أكبر؟ أكبر مناش أكبر مناش ما هذيك الحياة اللي عايشانا تاعت الرشوة وتاعت الفساد وتاعت شاطي معادي وتاعت نصرت الليل وتاعت فرط في خدمتك وتاعت ديديال هذا وتاعت مكرب هذا وتاعت الله أكبر. الله يا سيدي لباقي درت هذه جات القوة ولا ذكر الله أكبر. إذا أنت يولي يعطيك تيزرع فيك إذا القرآن تيرطب لك الأمور هاكي خصك تمشي هاكي خصك ما تمشيش. إذا بغيت ننفذ بغيت ندير بغيتي دير ها باش دير ها هي الصلاة ترزق تلك القوة. لذلك قال ولذكر الله أكبر، ثم ختم بتذييل وهو قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون، بمعنى اللي بغى الخير توصل له الله، واللي ما بغاش الخير بغير يفسد في الأرض وكذا فهذا يخذله الله. والذين جاهدوا في رغم هادشي اللي تيبان لك هاد الفتان وكذا وانت خاف، ولكن انت غير دير الخطوة الأولى، الله تبارك وتعالى يكمل، انت كون بيتي الخير وحاول دير الأسباب ورا الله يكمل عليك، ما هادشي يخليك يستحيل. إنما نؤتى من قبل قلوبنا، ما باش الإنسان تفرق مع الرشوة، تصور هو كذا وبا هدي وبا هدي وبا هدي وبا يتوسع وبا يمشي في العطلة وبا ما يمكنش. لا دير انت الخطوة، فطم النفس بعدها، دير الخطوة الأولى، حاول جاد شي شوية والله غادي يكمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وانت بغيتي شوية هكا وشوية هكا ما يمكنش، ما يمكنش عبد الله تفرق مع الحرام، ما لقيت كي نديرو ولفت واحد المعيشة ورا انت اللي بغيتي والله يعلم ما تصنعون. حتى شي واحد ما تيموت بالجوع، شتي غير دير الحرام ورا ظهرك وتسد عليه وتستقبلاش رضا بيت الله ووجه الله والدار الآخرة وكذا، والله ما يخصك شي خير، قاعدة ما يخصك شي خير، علشان الله الحرام. ولكن الناس دباش خطوانا وخطوانا خطوانا، لذلك الله تيوكلكاش لنفسك. ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الشرط عاد يجي الجواب ما يمكنش، ومن يدير الحرام ورا ظهرك يجعل له اش مخرجا، ماشي المخرج مخرجا، كي داير هذا المخرج الله اعلم به. فالله اسال ان يرزق لي واياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصر ونصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.